فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي صدق الله العظيم الفاتحة